الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 17 والأخير بإذن الله تعالى في هذه الرسالة، وهي الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، للشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن ما يتعلق بفتنة عظيمة أدت إلى تمزق المسلمين إلا من رحم الله، وأنها من أسباب الشقاق والفرقة، ألا وهي سب ولاة الأمر، سب الولاة والرؤساء والحكام وولاة الأمر. وهذه فتنة عظيمة افتتن بها كل مفتون. المفتون هو الذي فتن بمثل هذه الأمور، وسب المسلمين لا يجوز، والدعاء لهم واجب، والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبغض ذلك إلا مريض، مريض في قلبه، مريض في عقله. الإنسان يحب الخير للغير، يحب الصلاح لأبنائه، يحب الصلاح لزوجته، يحب الصلاح للراعي والرعية. المسلم نصوح، المسلم يحب الخير، المسلم رحيم، المسلم كريم، المسلم رؤوف. ولذلك من الصفات العظيمة التي وصف الله عز وجل نبيه بها بالمؤمنين رؤوف رحيم، حتى إنه كان يدعو للكفار أن يسلموا وأن يهتدوا، وكان يقول: ما بعثت لعاناً. لما قيل له: يا رسول الله ادعُ الله على دوس، ادعُ الله على دوس فإنها أبت وعصت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعثني الله لعاناً، ما بعثني الله لعاناً، وإنما بعثت رحمةً للعالمين، بعثت رحمةً للعالمين. هناك أناس أيها الإخوة أعاذنا الله إياكم ممن تكون هذه أخلاقه، صدورهم ضيقة، صدورهم ضيقة، وأخلاقهم كذلك، لا يحب أن يدعو للناس ولو رأى العاصي، ولو رأى السيء، ولو رأى المفسد، فإنه يدعو له بالصلاح، لا أخبث ولا أجرم ولا أخوان من اليهود، فهم خونة وهم غدرة وهم كذلك فجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم حالهم، والقرآن بيّن الله عز وجل فيه مكرهم وخبثهم، مع ذلك كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. المسلم ينبغي أن يربي نفسه على كرم الأخلاق، وأن الله عز وجل هو الكريم. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يرسل علياً رضي الله عنه للقتال، غزوة من الغزوات، وماذا ينصحه؟ من أعظم النصائح التي نصح النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وهو ذاهب للجهاد في سبيل الله، أنه قال له: يا علي، لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. وهو ذاهب للقتال، يذكره أن دعوة الإسلام ليس هي لقتل الناس، وإنما لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولذلك منهم من يدخل الجنة يقاد إليها بالسلاسل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يؤسر ثم ينظر إلى المسلمين ثم يعجبه إسلامهم فيسلم، فيكون قيد وأخذ بالسلاسل إلى الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الناس، ليس حريص على سبهم وعلى بيان عوراتهم، ليس حريصا على أن يقذع فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد قومي فإن قومي لا يعلمون ما أعلم. الله عز وجل إذا من عليك بالهداية ينبغي أن تشفق على غيرك، من عليك بالهداية أن تشفق على غيرك، أن تكون رحمة عليهم. كيف يهتدي الناس إذا أغلظنا عليهم؟ ينظرون إلى أخلاقنا فإذا بهم يأبون الدين الحق. إن منكم منفرين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن منكم منفرين، لأنهم الناس ينظرون إلى خلقك قبل أن ينظروا إلى كلامك وقولك، قبل أن ينظروا إلى كلامك وقولك ينظرون إلى فعلك. الإسلام أنت تمتثل له قبل أن تقوله، تدعو إليه بأفعالك قبل أن تدعو إليه بأقوالك. انظروا، لو أن الكفار يسمعون منا دائما الدعاء لهم، هداية لهم، وطلب الدعاء أيضا لولاة أمرنا وللناس، لرأوا أنه دين رحمة، لكن يرون شغب، يرون كلام باطل، يرون أن الناس يسبون ويقدعون ويتكلمون بكلام لا يليق. فالذي ينبغي أن المسلم، ولذلك انظروا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا المسلم حقا، هذا اجعله نصب عينيك، لأن الإسلام هناك حقيقة للإسلام المسلم. ولذلك الإسلام دين السلام، والإيمان يأتي بالاطمئنان. فعلينا أن نمتثل ونعلم بأن هذا هو الخير الذي يريده الله عز وجل لنا، وأنه إن امتثلناه والله سعدنا في الدنيا والآخرة. ليس أمرا خاضعا لجرب، هذا دين، هذا قال الله قال رسوله: كما أنك في مسح الجورب تمسح من الأعلى امتثالا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه دين. لو جاءك أناس فقالوا امسح من أسفل، نقول: لا أبدا والله لا أمسح من الأسفل، لأن أنا أتعبد الله بهذا. نحن نتعبد الله عز وجل بالدعاء لولاة أمرنا، نتعبد الله عز وجل بالصبر على جورهم على ظلمهم، كما نصبر على أبنائنا وأزواجنا وآبائنا، لأن هناك جنة عرضها السماوات والأرض، هذه تزول، الملك والراعي والرعية يذهبون، ولو دامت لهم لما وصلت إليك. والصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تلقوني على الحوض. ولكن الإنسان الذي لا يصبر، هذه مصائب، ابتلاء من الله عز وجل. أتصبرون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ حسن الظن بربك سبحانه وتعالى، واصبر، واعلم أن تغيير الأمور بالصبر وليس بشهر السلاح وليس بالسب والقذع. هذا المتسخط هو السب اللاعن، أما الصابر هو الذي كما قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: إضافة إلى ذلك، أي ما تقدم من الغيبة المحرمة ومن سب الأمراء المنصوص على المنع منه منصوص، وليس ذلك من النصيحة في شيء، كما قال سليمان الخواص رحمه الله تعالى: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما فضحه، فإنما فضحه. ولذلك أثر عن الشافعي رحمه الله أنه قال مثل قريب من هذا الكلام، أنه قال: من نصح أخاه بينه وبينه فقد نصحه، ومن نصح على رؤوس الأشهاد فقد من نصح أخاه بينه وبينه فقد زانه، يعني أراد زينه، أراد تزيينه، أراد سد هذا الخلل. ومن نصح أمام الناس أو على رؤوس الأشهاد فقد شانه. فرق بين الزين والشين، فرق بين النصيحة والفضيحة، كل لها طريقها. أخرجه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: وجاء عن أم الدرداء رضي الله عنها، وقد أنكر أبو بكر، نعم جاء هذا عن أم الدرداء رضي الله عنها أيضا، وقد أنكر أبو بكر رفيع بن الحارث رضي الله عنه على رجل، اسمعوا ماذا قال هذا الرجل، على رجل قدح في الأمير عبد الله بن عامر أمير البصرة من قبل عثمان، يعني ليس هو الخليفة وإنما أمير من أمرائه. فقال ابن عامر وهو يخطب، ابن عامر وهو يخطب الناس، قال: انظروا إلى أميرنا، يعني كان يخطب الناس هذا الأمير الذي هو الأمير عبد الله بن عامر أمير البصرة، فقال عن ابن عامر وهو يخطب الناس هذا الرجل، ولعله لم يذكره من باب الستر عليه، قال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. انظروا إلى أميرنا يخطب الناس، قال: انظر لأمينا، الناس ليس لهم هم إلا لباسه، أكله، شربه، ذهابه، إيابه، يعني تتبع لعورات الناس، وهو مليء بالعورات، مليء بالعورات. لكن سبحان الله، الذي ينشغل بالناس يشغله الله عز وجل عن عيبه جزاء وفاقا. لماذا؟ حتى يظهر عيبه للناس، لأن الإنسان لو انشغل بعيبه فإنه يصلح نفسه، لكن الله عز وجل يعميه عن عيبه حتى يكون كله عيوب للناس فينظرون إليه فإذا بعيبه واضح. قال: يقول: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر الصحابي، تربية النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فقط أنه قال يلبس ثياب الفساق، يلبس ثياب. ماذا تريد بهذه الكلمة؟ تريد أن تستهين بالأمير؟ تريد الفوضى؟ هل أنت تريد نصيحته؟ هكذا أنت تتكلم مع شخص، انظر إلى فلان كيف يمشي، تريد نصحه؟ هذا كذب، حاشاكم، هذا ليس من النصح في شيء، هذا من تسويل الشيطان، هذه الغيبة. إن كان فيه ما تقول ماذا؟ فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه. لكن الشيطان يأتي يسول لهؤلاء الذين يتكلمون ويسبون الحكام وكذا، أن هذا من الغيرة، هذا من الغيرة، وما ينتبهون أن رجل أحبط الله عمله وأدخله النار بسبب غيرته الغير منضبطة. رجل قال لأخيه: والله لا يغفر الله لك، وهو شراب للخمر، ذاك يشرب الخمر ولا ينتهي عنه، وقال: اتركني وربي، لست ربي حتى تحاسبني. فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى؟ من هذا الذي يقسم علي؟ من هذا الذي يقسم علي؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. قال فقال له: أسكت، من أهان سلطان الله أهانه الله. وهذا أخرجه الترمذي وعبد الرزاق والخطيب في تاريخ بغداد. أن المسور بن مخرمة أيضا، وأخرج عبد الرزاق والخطيب أن المسور بن مخرمة قدم وافدا على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، فقضى حاجته، قضى له حاجة الذي يريدها منه، ثم دعاه فأخلاه، فقال، يعني دعاه فجعله في خلوة بينه وبينه، فقال: يا مسؤول، ما فعل طعنك على الأئمة؟ ما فعل طعنك على الأئمة؟ سمعت عنك أنك تتكلم على الأئمة ولاة الأمر. فقال المسور: دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له. فقال: لا، معاوية رضي الله عنه قال: لا والله لتكلمني أو لتكلمن بذات نفسك والذي تعيب علي، والله لتكلمن بذات نفسك والذي تعب علي، أنا بلغني أنك تتكلم. فقال المسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينته له. فقال معاوية: لا أبرئ من الذنب، لا أبرأ من الذنب، أو لا أبرئ من الذنب، فهل تعد يا مسور، يا مسور، ما لي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك الحسنات؟ أنت عددت هذه الذنوب، هل عددت الأعمال الذي أفعلها في الناس والحسنة بعشر أمثالها؟ قال المسور: لا والله ما نذكر إلا ما ترى من هذه الذنوب. فقال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك أن تلهك إن لم أو أن تهلك أن تهلك إن لم يغفرها الله؟ يعني أن تهلك إذا ما غفر الله عز وجل لك؟ قال المسور: نعم. قال معاوية: فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة مني؟ أنت ما عندك ذنوب وتظن أن الله عز وجل قد يهلكك بذنوبك؟ قال: نعم. قال: فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة مني؟ فوالله لما نعم فقال فوالله لما آلي من الإصلاح أكثر مما تلي، يعني آلي أنا وأكون واليا فيها في الإصلاح أكثر مما تلي أنت، ولكن والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله تعالى على ما سواه، وأنا على دين يقبل الله فيه العمل ويجزي فيه بالحسنات ويجزي فيه بالذنوب إلا أن يعفو عمن يشاء. فأنا أحتسب، الكلام كله لمعاوية رضي الله عنه، قال: فأنا أحتسب كل حسنة عملتها بأضعافها، وأوازي أمورا عظاما لا أحصيها ولا تحصيها. من عمل لله في إقامة صلوات المسلمين والجهاد في سبيل الله عز وجل والحكم بما أنزل الله تعالى والأمور التي لست تحصيها وإن عددتها لك، فتفكر في ذلك. فقال المسور: فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما ذكر. قال عروة بن الزبير: فلم يسمع المسور بعد يذكر معاوية إلا استغفر له. هذا لفظ الخطيب البغدادي وإسناده حسن. وهذا يا إخوة حقيقة كثير من الناس، حقيقة كثير من الناس يتكلم، لكن لو أمسكته فقلت له: ما هو الشيء الذي تنقم عليه؟ ستجد أمور، هذه الأمور هو نفسه لا يخلو منها، ثم إذا كانت صحيحة ستجد أن فيها تفصيل. ولذلك غيبة السلطان لا يجوز، لماذا؟ لأنك إن ذكرتها أمامه فإنه سيذكر لك عذراً، سيذكر لك عذراً. ولذلك جاء في الحديث: كلمة حق عند سلطان جائر. قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله: لأن السلطان أيضاً يحتاج أن يدافع عن نفسه، بأي حق، بأي حق أنت تدافع عن نفسك وهو لا يدافع عن نفسه؟ كل يدافع عن نفسه، وهناك أشياء تشغله هي أعظم من الشارع الذي قدام بيتك اللي كل يوم تتكلم عن الحفر، بعض الناس هكذا همه ضيق، نظرته ضيقة فقط، حفرة هذا يقول لك يا أخي هذولا مشغولين به، هذولا على حفرة قدام بيته، ولو هو أخذ شيئا وسدها خير له، يسدها فيجزيها الله عز وجل خيرا، خير له من أن يكون هذه الحفرة سبب في أن يهوي في حفرة عظيمة في نار جهنم عياذا بالله، مجرد الكلام والكلام الذي لا طائل وراءه. أنت كلنا على ثغرة، كلنا على ثغرة، وإذا فسد شيء في السفينة فإن الجميع يهلك، ولكن الناس يا ليت قوم يعلمون. المسألة ما هي فقط ولي أمر، ذهب ولي الأمر، يلا انظروا ماذا فعل، ذهب الذي كانوا يقولون أنه مفسد وأنه ظالم، ماذا حصل؟ جاء ظلم أعظم، وجاء قتل أعظم، وجاء تشريد أعظم، وجاءت مجاعة أعظم، وجاءت نقمة من الله عز وجل أعظم. المسألة ما هي مسألة فقط خذ هذا وركب هذا، هذه سنن كونية، هذه سنن كونية، كما قال حسن البصري رحمه الله لما سمع أناس يسبون الحجاج قال لا تسبوا الحجاج وادعوا له، فإني والله أخشى إن أذهب الله الحجاج أن تليكم القردة والخنازير. ليس المسألة فقط أن يذهب فلان ويأتي شخص آخر، المسألة أنك أنت تغير ما في نفسك، وأن تسعى في إصلاح نفسك وأهلك ومجتمعك، وليس المسألة فقط تغيير وزراء وتغيير ملوك وتغيير رؤساء، ليس هذه المسألة، المسألة أعظم من ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا إن أردت ملكا ملكناك ما رضي بهذا، لأنه يرى أن التغيير ليس بهذا، التغيير ليس أن نأتي بملك ونضعه، التغيير أننا نسعى في إصلاح الناس وتعليمهم وبث العلم والتوحيد ونبذ البدع والخرافة وتحذير الناس من معصية الله عز وجل، ومن يهن الله فما له من مكرم، نبث هذا بين الناس، وهكذا يكون التأسيس، النظر إلى الأساس قبل النظر إلى السقف. ولذلك يقول رحمه الله تعالى قال وإذا تأملت هذه القصة البديعة خرجت بفوائد كثيرة، منها أولاً أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه وقع في خطأ عندما طعن على إمامه إلى إمامه معاوية رضي الله عنه، وأنه رجع عن هذا الخطأ لما تبين له الحق، أن الولاة بشر يذنبون كما يقع في الذنوب غيرهم، فإذا اعترفوا بذنوبهم واستغفروا الله فإن الله غفور رحيم، ما الذي يجعل هذا غير هذا؟ ما قال الله عز وجل لموسى وهارون عليهم السلام فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهو قال أنا ربكم الأعلى. نعم قال ولا معصوم إلا من عصمه الله تعالى. ثالثا أن الولاة يلون من أمور الإصلاح أكثر مما يليه غيرهم ممن هو قائم بالإفتاء أو الدعوة أو الأمر بالمعروف والمنكر ونحو ذلك، حسناتهم أعظم من غيرهم. امرأة سقت كلبا غفر الله لها وهي بغي زانية من بني إسرائيل، كم يسقون من الناس، كم يوصلون الخدمات للناس، كم يفعلون، مثل هؤلاء يهملون، مثل هؤلاء لا يشكرون، مثل هؤلاء لا يحمدون بعد حمد الله عز وجل، مثل هؤلاء لا يذكرون بالخير. إذن هذه من أجورهم. قال فأجر العادل منهم خير من أجر أولئك كلهم، نص على ذلك ابن عبد السلام في القواعد. قال ولهذا لما سئل أبو عبد الله التستري رحمه الله تعالى أي الناس خير، هذا الإمام العالم، قال السلطان. وكان التستري يقول، اسمعوا ماذا يقول، الخشبات السود المعلقة على أبوابهم أنفع للمسلمين من 70 قاضيا يقضون في المسجد. الخشبات اللي يعلق الناس فيها فيرتدع، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أفضل من 70 قاضيا في المسجد يقضي. هذا يقول الإمام الإمام العالم الزاهد عبد الله أبو عبد الله التستري رحمه الله تعالى. يعني ليش؟ لأن الناس ولو كان ظالما ما زال يخافون السلطان، هناك أمن، الشر يكون على صاحبه أو على الذين يريدون الشر وليس على الجميع. الذي يريد الشر موجود لكن على أهله، ليس على الجميع. والذي يريد الخير موجود ولله الحمد، والذي يريد الشر يخاف من أن يصل كلام إلى السلطان فيأخذه، وبطشة السلطان ليست هينة. قال: الخشبات السود المعلقة على أبوابهم أنفع للمسلمين من 70 قاضيا يقضون في المسجد. أن الناس يخافون من هذه الخشبة يعلقون عليها، والمقصود بالخشبة الذي يصلبون عليها ويعلقون عليها، أو تعلق أيديهم عليها إن سرقوا، أو رؤوسهم إذا قطعت. قال رابعا: أن ولاة الأمر يتحملون أمورا جساما تتعلق بمصالح الأمة ومصيرها، والرعية في الجملة لا يدركون جسامة هذه الأمور وعظمها، وإنما يعرفها من كابدها وهم الولاة. يعني سبحان الله، أنت ما تعرف من بلدك إلا الحي الذي أنت فيه، يعني أو لعل جيرانك بس بعيد. هذا الرأي، أنت تقول أنا مسؤول عن أولادي فقط، أنا مسؤول عن بيتي، وهذا مسؤول عن أمة من الناس، ويصله أمور كثيرة عظام من الداخل والخارج، من كيد الأعداء الذي في الداخل والخارج، ويلي أمور جسيمة عظيمة. تريدون أنه كل يوم يتكلم أمام الناس يقول إيش صار وإيش جاء وإيش المعنى؟ إذن هذه ما هي أمور سهلة. ولذلك أن يعرفها من كابدها وهم الولاة، من كابدها. نعم، هذا. وقد جاءت آثار كثيرة عن السلف في النهي عن سب الولاة والتحذير منه، تراها في كتاب الشيخ رحمه الله معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. وهذا الكتاب، أكرر، قد ذكرت هذا في أول الكتاب، أن كتاب الشيخ معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة كتاب مهم للغاية. معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، كيف نعاملهم؟ كما أنك تتقيد في معاملتك لوالديك ولو كانوا كفارا، وتتقيد في معاملتك لأبنائك ولو كانوا عصاة. هل يجوز لأحد أن يحرم ولده من الإرث لأنه عاصي؟ ما يجوز، رغم أنفك يرث منك، لأن الإرث ليس أنت الذي فرضته، الله من فوق سبع سماوات، وليس لأنه مع عاصي لك ولا غير طائع ولا مهما كان، هذا الله فرضه من فوق سبع سماوات، يأخذه بالقوة، يأخذه بالقوة. ولذلك من طلق زوجته وهو على فراش المرض الذي اتصل بموته فإن طلاقه باطل. لماذا؟ لأن فيه ظن، فيه ظن أنه يريد أن يحرمها من الإرث. فأفتى العلماء بأن طلاق المريض الذي يكون متصلا بموته أنه لا يقبل ولا يعمل به. لماذا؟ لأنه يريد الإضرار بها، يريد الإضرار بها، وهذا لا يجوز، ولا ضرر ولا ضرار. نعم، هذه من الأمور، من الأمور التي ذكرت عن العلماء وبينها أهل العلم. ما يجوز أن تضر بأحد وترث وإن كتب أنها لا ترث، وإن طلقها وكتب أنها طالق ترث منه، ويورثها أهل العلم وإن كان يريد حرمانها، لأن الإرث إذا مات الإنسان لا يملك شيء، المال هذا ليس لك. ولذلك لو أوصى بكل ماله بعد موته لا يخرج إلا الثلث، والوصية هذه باطلة. لكن في حياته لو أعطى كل ماله صحيح في حياته، أما بعد موته وصية هذه لا تقبل، لأن الوصية لا تكون إلا في الثلث. لماذا؟ لأن الباقي ليس لك، إنما هو للورثة، المال مال الورثة، لا بد أن تعلم هذا. وهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى، قال: وقد جرت سنة الله تعالى في من سب الولاة أن يحرم من خيرهم. قال: كما قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. أخرجه أبو عمرو الداني في كتاب الفتن، وابن عبد البر في كتاب التمهيد، وأخرج ابن الجوزي في مناقب معروف الكرخي وأخباره بسنده من طريق ابن حكمان أن معروفاً قال: من لعن إمامه حرم عدله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تلعن ماذا؟ بعيراً، تلعن بعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي لعن؟ قالوا: يا رسول الله، هذه المرأة لعنت بعيرا. قال: أنزلوها، فلا يصحبنا شيء ملعون، لا يصحبنا شيء ملعون. وهذا زجر لها، هذا زجر لها. النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر أن يقول: أتوب إلى الله، استغفر الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقطع هذا عن الناس وأن لا يلعن، لأنك اللعن هو الطرد من رحمة الله، أن الله لا يشمله برحمته. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أنت تريد الذي تقسم على الناس رحمة ربك؟ أنت تلعن من تشاء وتدخل من تشاء وتخرج من تشاء. لعن المؤمن كقتله. نعم، يلعنه ثم يريد أن يكون عادلا له. قال رحمه الله تعالى في آخر باب في كتابه، وهذا الباب باب عظيم، ولعله سبب بل من أعظم الأسباب لما تقدم، لما تقدم. هذا السبب الثامن، وكل ما تقدم أسباب لفرقة المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من ذلك. هذا السبب سبب خطير متفش بين الناس إلا من رحم الله، وهو التصدر للعلم الشرعي من جهال في حقيقة أمره. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الجاهل مصيبة، وأعظم منه مصيبة من يخالف ما يعلم، وهذا يسمونه إيش؟ الجهل المركب. الجهل المركب أيضا يعني قيل الذي يعمل بغير علمه فيكون جاهلا، كما قال ابن القيم رحمه الله: كل من عصى الله فهو جاهل، إما بقدر الله وإما بالمعصية، إما أن يكون جاهلا أن هذه معصية، وإما جاهل بقدر الله عز وجل، بقدر الله عز وجل، ما لكم لا ترجون الله وقارا. ولذلك يأتي كثير ذكر الجاهلين في المعاصي، في نعم، لماذا؟ لأنه لا يفعلها إلا جاهل، إما بها وإما بقدر الله سبحانه وتعالى. التصدل للعلم الشرعي، تصدل للعلم الشرعي من أناس في الحقيقة لا يعلمون، لكنه يظن نفسه أنه يعلم، كما قيل: لا يدري ولا يحب أن يدري أنه لا يدري، لا يدري ولا يحب أن يدري أنه لا يدري. لماذا؟ لأنه يحب أن الناس يرجعون إليه، حب الظهور يقسم الظهور. التصدر: إن الخوف على الأمة من أولئك الذين لبسوا ثياب العلم الشرعي، وما هم من العلم الشرعي في شيء، لهو الخوف الصادق على الأمة من الفساد والانحراف. شيخ الإسلام تيمي ماذا يقول؟ يفسد الدنيا ثلاثة، يفسد الدنيا ثلاثة: نصف نحوي يفسد اللسان، ونصف طبيب يفسد الأبدان، ونصف عالم يفسد الأديان. الدين يفسده هذا الذي نصف، يعني نصف هذا الأنصاص، هذا اللي يسمونه من الأنصاص، الأنصاص ما يمشي، الأنصاص ما يمشي في دين الله، لابد أن تتكلم بعلم أو تسكت بحلم. ولذلك كان ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ذم القصاص، ابن الجوزي رحمه الله له كتاب نفيس جدا اسمه ذم القصاص. تعرفون هؤلاء القصاص؟ القصاص هم الوعاظ اليوم، أكثر الوعاظ قصاص، تجده جاهل ولكنه يحفظ له قصص، ما مثل جمع التبليغ وغيرهم من الذين يتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون، ما يتكلمون بجهل، حتى إذا سألتم قال لك لا أنا ما عالم. أنا أنت من تعالم حتى فيما تدعو إليه؟ كيف تدعو؟ من شرط الداعية إلى الله عز وجل أن يعلم ما يدعو إليه، وليس أن يكون عالماً بكل شيء. هنا فرق، حتى ما يلبس على الناس يقول لك أنا لست عالم. أنت لست عالم، لا يلزم أن تكون عالماً، لا يلزم أن تكون عالماً لتدعو الناس إليه، إلى يعني إلى الدين، ولكن يلزم أن تكون يعني عالماً مطلقاً، ولكن يلزم أن تكون عالماً بما تدعو إليه وليس عالماً بكل شيء. من هو من الذي يدعو؟ من الذي يعلم كل شيء أو يعلم جميع أبواب الدين ومسائل الدين؟ إذن المسألة أدعو إلى سنة لابد أن أعلمها، لابد أن أعلمها وأن أبين للناس وأنا أعرف معناها وأفهم مقتضاها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ما معنى هذا الكلام؟ قال العلماء التبليغ، التبليغ إما قراءة للفظها وإما لفهمها الآية. فإما أن تعلم الناس، مثلا جاء شخص قال أنا أحسن قراءة الفاتحة، أريد أن أعلمكم، أعلمك يا فلان كيف تقرأ الفاتحة يعني بطريقة صحيحة. هذا من التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. هذا القسم الأول وهو القراءة والتلاوة، بلغوا عني ولو آية. القسم الثاني وهو تفسير الآية. هذا الذي يعلمك الآية لو سألته ما هو تفسير هذه الآية، إذا ما يعلم لا يجوز له أن يتكلم، يقول لا أدري، أنا والله أعلم كيف أنطقك إياها، فأنا أبلغك التلاوة والقراءة فقط، ما أعرف، اسألوا أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هذا الذي يبلغك التلاوة لا يجوز له أن يتكلم في التفسير. الذي يأتيك يعلمك تفسير آية يجب عليه أن يعلم تفسيرها حقا، ويعلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، حتى لا يفسر القرآن بهواه. ما يقول أبو بكر رضي الله عنه؟ يقول أبو بكر رضي الله عنه أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا أنا نطقت في كتاب الله برأيي. رأي من؟ رأي أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه ما هو رأيه؟ قال أنا القرآن ما أفسره برأيي. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه لا يفسره برأيه، فكيف نفسره نحن برأيه وبآرائنا؟ والله أنا أظن معناها كذا. لا، ما تظن، هذا فيها يقين. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. المسألة ما هي اجتهاد منك، المسألة ما هي آراء. نعم. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ذم القصاص، يقول والعالم عند العوام كل من ارتقى المنبر، كل من ارتقى المنبر وكل من اعتلى المنبر هذا العالم عندهم. فلان عالم، ليش؟ قال لأنه يرتقي المنبر، أو إمام مسجد هكذا. فلان، استفتينا فلان من هو؟ قال لأنه إمام مسجد. إمام مسجد لا يخوله. ليس كل إمام مسجد عالم، ليس كل إمام مسجد شيخ ينبغي أن يؤخذ عنه العلم. يعرف يقرأ القرآن الحمد لله، جزاه الله خير يا أم الناس، لكن أن يتكلم في دين الله يجب أن يكون عالما بما يتكلم، يجب. ليس المسألة مهنة وشغل وعمل، وأن تكون الإمامة عمل لأناس ما وجدوا أعمال، أو لأن صوته طيب قال له إمام ويلا أخطب، يا أخي الخطبة سهلة. ثم بعد ذلك فإذا به يعلم الناس ويفتي، وإذا به يتكلم في نوازل لو سئل عنها عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. انظروا عمر رضي الله عنه لما وقع الطاعون في الشام، طاعون عمواس، ماذا فعل؟ معه الصحابة ويريد أن يدخل الشام، فوقف استشار المهاجرين، استشار الأنصار، استشار بيعة الرضوان، أهل بيعة الرضوان، ثم بعد ذلك قال أنا مصبح على ظهر، أنا أرجع. تعرفون القصة، استشير الصحابة رضي الله عنهم وهو عمر الملهم المحدث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي محدثون لكان عمر، وكان محدثا ملهما. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان في أمتي، لو كان بعدي نبي لكان عمر. حديث صحيح، لو كان نبيا بعدي لكان عمر، وهذا يدل على فضله ولا يدل على أفضليته. أبو بكر رضي الله عنه أفضل منه، لكن هذا يدل على فضله، يدل على مكانته رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. مع ذلك ما يفتون بآرائهم، ما يتقدمون، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا يقول رحمه الله تعالى هنا، قال: وهذا باب واسع للضلال والإضلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم إيش؟ منافق عليم اللسان. منافق عليم اللسان، يضل الناس بلسانه، عنده كلام معسول، يضل الناس، يهيج الناس، يخرجون الناس على حكامهم بكلام معسول، ثم إلى محرقة، ثم يقول لهم كما قال الشيطان، كما قال الشيطان: إني أخاف الله رب العالمين. كما سمعنا، يعني سمعناهم في هذه الأيام، بعضهم يقول: أنا الآن لا أفتي بالمظاهرات. بعد ماذا؟ بعد أن أحرقت البلاد والعباد، بعد أن هدمت بيوتهم على رؤوسهم، بعد أن يتمت الناس الصغار وأرملت النساء، بعدما أحرقتم الخير الذي في البلاد، بعدما أنهكتم الدولة اقتصادياً وعسكرياً وخيرات البلاد ونهبتموها وصلتتم أعداء الله علينا، ثم يقول لك المظاهرات أنا الآن ما أراها أنها تجربة طيبة. تجربون على الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لهدم الكعبة أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بها قال: ما أعظم حرمتك، ما أعظم حرمتك، وحرمة المسلم أعظم منك، أو كما جاء، أو كما جاء. المسألة مسألة خطيرة، لكنهم هؤلاء يستهينون بدماء المسلمين، وبعضهم يقول: خليه يروح مليون، خليه يروح 100,000، خليه. سبحان الله، هكذا هكذا دماء المسلمين رخيصة عند هؤلاء حزبيين؟ هؤلاء هم دعاة على أبواب جهنم، الذي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم وقال: دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها، من استجاب لهم قذفوه. نعم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه المصيبة، أخرجه البخاري ومسلم. هذا إذا قبض العلم ذهب الناس إلى الجهال، ثم إذا استفتي الجاهل ماذا؟ يفتي بدون علم، فيضل، يضل هو ويضل غيره. قال: ولقد نبه أهل العلم المخلصون لخطورة هذا الصنف من الناس على دين الأمة وعقيدتها ومصيرها، فقضوا بوجوب الحذر والتحذير منهم وعدم الأخذ عنهم. وهؤلاء، ولذلك لماذا ملئت كتب السلف التحذير من أهل البدع، وأنهم يرونهم أشر من أهل المعاصي، ولو كانت لحاهم طويلة، ولو كانوا يعني يدعون بلسانهم إلى الإسلام بقولهم وهم أهل بدع، فإن الفساق خير منهم. لماذا؟ لأن هؤلاء يحرفون دين الله، هؤلاء يحرفون دين الله عز وجل. تعبد الله عز وجل على غير شرع الله، تأتي يوم القيامة تجد نفسك ما عبدت الله على دينه، عبدت الله على دين فلان وفلان. أهل البدع هؤلاء، والبدع مردودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما يقبله الله عز وجل ولو كان مخلصا. المبتدع لا يقبل الله البدع ولا يثيب عليها سبحانه وتعالى. لكن مسألة هل يعفو عن أصحابها، ينظر إذا كان جاهلا، إذا كان كذا، فالله يعفو عمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هل يثيب على البدع؟ لا، هذا ما يثيب عليها. ولا يقبلها سبحانه وتعالى. وهنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان صلاته غير صحيحة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه صلى صلاة صحيحة. الله عز وجل ما يقبل أي صلاة، ما يقبل أي زكاة، ما يقبل أي صيام. ولذلك جاء في الحديث إن الرجل ليأتي يوم القيامة 60 سنة، عمره 60 سنة، منذ 60 سنة ما صلى، لأنه ما يقيم صلبه في الصلاة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا المسألة لا تظن والله، لكن مبتدعين عندهم إخلاص، عندهم يا أخي طيبة، عندهم كذا، هذا كله لا ينفع، هذا لا ينفع. لو نفع يا إخوة، البراء رضي الله عنه يحكي عن خاله أنه ذبح قبل صلاة عيد الأضحى، قبل الصلاة، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ذبيحته قد انتهى منها، ولتوه النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى من الصلاة، قال: أذبحت أضحيت قبل الصلاة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: اذهب وضحي، شاتك شات لحم. ما قبلها، لا تقبل، لا تقبل يا إخوة. لا بد أن نعبد الله كما يريد وليس كما نريد نحن. إياك أن تغتر بحسن الظن، لأن حسن الظن لا يغرك. حسن الظن بالله عز وجل ينفعك عندما تحسن. أحسن وأحسن الظن، ليس تسيء ثم تحسن الظن. قالوا: الذي يسيء ثم يحسن الظن هذا المغرور. لا تجعله يغرك. أول شيء افعله كما يريده الله ورسوله، ثم أحسن الظن بربك بأنه يقبله. أما تفعل على غير ما يريده الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تحسن الظن، هذا غرور، هذا غرور. هذا أهل البدع، هكذا هكذا أهل البدع يظنون أنهم على خير. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نفعهم هذا؟ والله ما نفعهم، ما نفعهم أنهم يحسنون صنعا، أنهم يحسبون أنهم يحسنون. لأن هناك فرق بين إنسان يظن أنه على خير وبين إنسان على خير. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له الله عز وجل؟ فاستقم كما أمرت. يقول ابن القيم رحمه الله: هذه الآية أجمع آية في العبادة. فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. سبحان الله، ليس كما تشاء. وهذا من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هو فقط هو؟ لا، ومن تاب معك. فاستقم كما أمرت. أيوة، ما يتستقيم كما تريد وما تشاء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وعقله أفضل العقول، والنبي صلى الله عليه وسلم رأيه أفضل الآراء، وهو بإجماع الناس أنه الصادق المصدوق، مع ذلك قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. ما ينفعك، ما ينفعك حكمتك ورأيك ولبك وعقلك وفصاحتك إذا ما استقمت كما أمر الله عز وجل. هذا جعله نصب عينك. ابن القيم رحمه الله يقول: هذه الآية تجمع لك الخير كله إن عملت بها. فاستقم كما أمرت، لأن هذا هو الدين الذي يريده الله. فاستقم كما أمرت. قال رحمه الله الباقلاني: اعلموا، أقرأه سردا، اعلموا رحمنا الله وإياكم أن أهل البدع والضلال من الخوارج والروافض والمعتزلة قد اجتهدوا أن يدخلوا على أهل السنة والجماعة شيئا من بدعهم وضلالهم، فلم يقدروا على ذلك لذنب أهل العلم ودفع الباطل، حتى ظفروا بمن ظفروا؟ قال: حتى ظفروا بقوم في آخر الوقت ممن تصدى للعلم ولا علم له ولا فهم، ويستنكف ويتكبر أن يتفهم وأن يتعلم. يمكن تراجعه في شيء يقول لك نبحث، والشيء واضح مثل الشمس. قال: ويتكبر أن يتفهم أو وأن يتعلم، لأنه قد صار متصدرا معلما بزعمه. وهذا كما قال عمر رضي الله عنه، وجاء أيضا عن غيره أنه قال: تعلموا قبل أن تسودوا أو تسودوا، كلاهما صحيح. تعلموا قبل أن تسودوا أو تسودوا، يعني سود عنك ترفع السؤدد، لأن الإنسان إذا رفع صعب أنه يذهب يطلب علم. بعدين طلب العلم أولاً ادفن نفسك، لأن من ثبت نبت. ادفن نفسك ولا تجعل لنفسك شيء أولاً، حتى يخرجك الله عز وجل ويعلمك ويفهمك، ومن تواضع لله رفعه الله، ثم بعد ذلك انفتح الله عليك علم. وما زلت تتعلم وأنت تعلم، لأن في الحقيقة التعليم هو لك أولاً ليس لغيرك، وكل يوم تزيد الناس علماً أنت تزداد فهماً وعلماً، لأنك تقرأ ما تريد أن تفهم لتفهم، بخلاف في أول الأمر أنك تقرأ حتى تحفظ أو تقرأ حتى تكمل الكتاب، لكن كل مسألة تحتاج أن تفهم غيرك، فهنالك لا بد أن تفهم أنت فتزداد علماً، وهذه نيتك، تزداد علماً، تزداد بصيرة، تزداد ثباتاً. ولذلك كان السلف لا يهمهم من يجلس أمامهم ولو واحد اثنين، لماذا؟ لأنه يرى أن هذا له هو أولاً يستفيد هو، ثم بعد ذلك من أراد الله عز وجل أن يهديه وينفعه بكلامه. قال حتى ظفروا بقوم في آخر الوقت ممن تصدى للعلم ولا علم له ولا فهم، ويستنكف ويتكبر أن يتفهم وأن يتعلم، لأنه قد صار متصدراً معلماً بزعمه، فيرى بجهله أن عليه في ذلك عاراً وغضاضةً، وكان ذلك منه سبباً إلى ضلاله وضلال جماعته من الأمة. الثاني، هذه الآثار، قول الراغب الأصبهاني رحمه الله تعالى، قال: لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصدرين للرياسة بالعلم. أول شيء ينظر في هؤلاء، ينظر في هؤلاء. قال: فمن الإخلال بها ينتشر الشر، فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار. مثل كثير من الناس كانوا يسمعون لهؤلاء أصحاب الثورات وأصحاب الخروج على الحكام بأنهم علماء وأنهم مشايخ وأنهم يعني يريدون نصح الأمة، وهم من الذين ينبغي أن يحذر منهم، ولذلك حذر العلماء منهم من قديم الزمان ليس من اليوم، وكانوا يرون أن هؤلاء العلماء أنهم يتكلمون على المتدينين، لأن هؤلاء يعني كما يقال أنهم عملاء، وهؤلاء هم الأحرار حقيقة، الذي يسب على المنبر ويسجن وكذا، هؤلاء هم العلماء حقا، الذي لا يسجن ليس بعالم. كلمات باطلة، كلمات باطلة، وكلمات لها يعني تحمل شرا عظيما، إلى أن وقع الفأس في الرأس، فعلموا أن علموا أنهم خونة، وصدقوا العلماء في أن هؤلاء خوان الإسلام وليسوا إخوان المسلمين، وأنهم دعاة شر على الأمة، وأنهم أدخلوا الناس في محرقة، وأنهم أضلوا الناس، وأنهم أذهبوا الأخضر واليابس، فلعنوهم الناس وسبوهم وعرفوا حقيقتهم. لكن متى؟ إذا انقشعت الفتنة عرفها الجهال، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء، فإذا أدبرت عرفها الجهال. لأن الجاهل لابد أن يرى الحريق ويرى السحق، بعد ذلك يقول: والله يقين صحيح، هذا الذي حصل صحيح. وهذا ليس العلم، العلم الشرعي أن يعطيك الله بصيرة، يصير بصيرة، حتى إن الدجال يأتي بجنة ونار فيقول العالم: ادخلوا في ناره ولا تدخلوا في جنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بذلك، أن من دخل جنته فهي النار، ومن دخل ناره فهي الجنة، فهنالك يضيع الذين يحكمون أبصارهم، وينجو بإذن الله من كان صاحب بصيرة، جعل الله وإياكم منه. نعم، قال: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. ذلكم الشأن. قال: فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار ويقع بين الناس التباغض والتنافر، حزبوا الناس وبغضوا الناس، وقال رحمه الله: ولما ترشح قوم للزعامة في العلم بغير استحقاق وأحدثوا بجهلهم بدعا استغنوا بها وأحدثوا بجهلهم بدعا استغنوا بها عامة واستجلبوا، يعني استغنوا بها عن العلم الشرعي، واستجلبوا بها منفعة ورياسة، فوجدوا من العامة مساعدة بمشاركتهم لهم وقرب جوهرهم منهم، لأن العامي ما يفرق ما يميز، فالعوام لمن سبق كما قال العلماء، قالوا وفتحوا سبق لهم صاحب سنة أصبحوا سنة، سبق لهم صاحب عمى أصبحوا عمى إلا من رحم الله، قال وفتحوا بذلك طرقا مسندة ورفعوا به ستورا مسبلة وطلبوا منزلة الخاصة فوصلوها بالوقاحة وبما فيهم من الشر الشره يعني الشره لأجل الدنيا، فبدعوا العلماء وجهلوهم اغتصابا لسلطانهم، حتى يقولون هؤلاء ليسوا علماء، هؤلاء لأجلهم يصير العلماء. قال هذا كله كلام العالم، كلام الراغب الأصبهاني رحمه الله. قال ومنازعة لمكانهم فأغروا بهم أتباعهم حتى انظر ماذا فعلوا، حتى وطوهم بأضلافهم هؤلاء مشايخهم وأخفافهم، فتولد بذلك البوار والجور العام والعار. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه أو نقلا عن فيض القدير شرح الجامع الصغير. قال فهذان النصان الجميلان أدعو أهل العلم وطلابه لتأملهما والنظر في معانيهما وتأمل واقع المسلمين اليوم على ضوء ما شرحه هذان العالمان الكبيران. هل حل بالناس ما حل من انحراف بعض الشباب في معتقده وظهور بوادر الفتن وتجرؤ الصغار على كبار الأئمة وعلماء الدعوة وخروجهم من طريقتهم المستقاة من الكتاب والسنة والأثر مع معرفة تامة بمقاصد الشريعة ومواقع المصلحة، إلا لاختلال الميزان الذي يوزن به العلماء، هذا هو من هو العالم عندهم، وارتقاء من لا علم له إلى مصاف الكبار. تقول لهم العالم الشيخ بن باز بن عثيمين يقول كذا، يقول لك لكن فلان الضائع هذا الذي ما عرف إلا بالقصص وما عرف إلا بالتضحيك والتهريج، يهرج الناس يضحكهم، وقال لك لا لكن الشيخ الفلان، سبحان الله، أنت تضع هذا بين الجبال. نعم، قال لقد صدق الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو صادق عندما قال إنكم في زمان كثير فقهاؤه، هذا في زمن الصحابة، قليل خطباؤه، قليل سؤاله، كثير معطوه، العمل فيه قائد للهوى، وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، الهوى فيه قائد للعمل. الهوى فيه، ليس العمل المبني على الكتاب والسنة هو القائد، العمل فيه قائد للهوى، وإنما من الذي يقود هواك؟ دينك هو الذي يقود هواك، ليس الهوى هو الذي يقودك. قال الهوى فيه قائد للعمل، أصبح الهوى هو الذي يقود. قال اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. الله أكبر، فهمتم هذا الكلام؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه حسن الهدي، تمسكك بالكتاب والسنة ودفاعك عنهما أفضل من بعض الأعمال التي يعني تظن أنها خير لك، مجرد تمسكك بهذا الأمر ودفاعك عنه واعتقادك له خير لك. قال أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. نعم، أخرجه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد. قال الحافظ ابن حجر وسنده صحيح ومثله لا يقال من قبل الرأي، يعني له حكم إيش؟ الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود رضي الله عنه ما بيقول شيء مثل هذا من رأيه، والعلماء لهم قاعدة يقولون إذا قال الصحابي ما لا رأي فيه ولا يقال من قبل الرأي فإن له حكم الرفع إلا إذا عرف أن هذا الصحابي كان يقرأ في الإسرائيليات الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهم نزر يسير 3 أو 4 ذكرهم العلماء، ولكن ابن مسعود ليس منهم. قال: وقد أخرج هذا الأثر أيضا الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود أنه قال لإنسان إنك في زمان. قال ابن عبد البر في الاستذكار: هذا الحديث قد روي عن ابن مسعود من وجوه متصلة حسان متواترة. ثم قال ابن عبد البر: والعيان في هذا الزمان على صحة معنى الحديث كالبرهان، يعني يكفي أنك إذا رأيت هذا علمت أن هذا حق. قال: هذا في زمانه الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، قال هذا في زماني رحمه الله، فكيف بزماننا هذا؟ ثم أنهى الشيخ رحمه الله تعالى هذه رسالة، ولكن أريد أن أنهيها بحديث عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أتخوف عليكم، استمعوا ماذا يخاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءاً للإسلام، كان ظهراً للإسلام، غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. فلا يغتر بكثرة القراءة أو كثرة الاطلاع أو أن يكون حافظاً أو أن يكون إماماً، حتى تنظر إلى هديه، حتى تنظر إلى اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تنظر إلى خلقه الصحيح، تنظر إلى عمله. الإمام الحافظ البخاري شيخ الإسلام رحمه الله البخاري قال: حدثت عن ألف كلهم يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، يعني عقيدتهم صحيحة. قال: وأنظر في صلاتهم، أنظر في ما أحمله عنهم، أنظر كيف يصلون، قبل أن أخذ عنهم الحديث، يعني هذه أمانة. فلذلك أعظم أمانة أن تأخذ هذا العلم من أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قالوا: يا رسول الله، وما أو قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: وما ضياعها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما وفقنا لختم هذا الكتاب أن يختم سبحانه وتعالى بالصالحات أعمارنا. اللهم اختم يا رب العالمين بالصالحات أعمارنا، واجعل يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح ولاة أمر المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين واجعلهم رحمة على رعاياهم، وخذ يا رب العالمين بنواصيهم إلى الخير. اللهم خذ بنواصيهم إلى الخير وأيدهم يا رب العالمين على ما هم عليه من خير. اللهم وفقهم لتحكيم الكتاب والسنة، وارزقهم البطانة الصالحة التي ترشدهم إلى الخير وتعينهم عليه، كما نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلحنا وإياكم وأهلنا وأهلكم وأولادنا وأولادكم، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واللهم نسألك يا رب العالمين أن تجعل هذا الشهر المبارك الذي هو في مقربةٍ منا أن تجعله خير علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. نسأل الله أن يأتي به على خير، وأن يرزقنا الأمن والأمان في بلاد الإسلام، وأن يعيدنا وإياكم من كل الفتن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وغدا بإذن الله نقرأ في كتاب المختصر، مختصر زاد المعاد، في كتاب الصيام، كتاب الصيام من كتاب مختصر زاد المعاد الذي نقرأه يوم الخميس، وإن شاء الله بإذن الله سيكون غدا الخميس الذي كتابنا هو، ولكن نقرأ في باب الصيام حتى نتهيأ لشهر الصوم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا